إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الدنيا، واتقوا النساء. أيها المسلمون، لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل شر ودلنا على كل خير. ومن الشرور التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. ومن أعظم الفتن التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والصنف الثاني: رجال معهم خياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس، الظلمة الجائرون. لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجلى فتنة النساء تجلية كاشفة لا يبقى معها عند أي مسلم أي شك وريب في أن النساء فتنة. وفي كتاب الله ما يصدق ذلك. قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بالنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا أدبرت أدبرت في صورة شيطان. لأن الرجل يشتهي المرأة في حال إقبالها وإدبارها. فهذه فتنة عظيمة يا عباد الله، قد انتشرت في زماننا، وخاصة بعد ظهور الإنترنت الذي دخل كل بيت، بل دخل كل جيب. حتى قال من قال من أهل العلم بأن المقصود في حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لعوف: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. هذه فتنة الإنترنت دخلت كل بيت. من هذا الذي ليس في بيته إنترنت؟ ونحن نقر ونعترف بأن الإنترنت سلاح ذو حدين، لكن أكثر الناس لا يستخدمونه في المباحات، فضلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فضلا عن أن يستخدموه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الفتن في الإنترنت فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وأعظم فتن الشهوات فتنة النساء. صار الواحد منا يا عباد الله يريد أن يفتح على مقطع قرآني ليستمع إلى كلام الله، فإذا بدعاية مملوءة بالنساء تواجهه. فتن عظيمة مدلهمة يا عباد الله، لا عاصم منها إلا الله. الإسلام أيها الإخوة الكرام لم يذكر الداء فقط، بل ذكر الشفاء والدواء. جاء الإسلام بتدابير عظيمة من أجل أن يحمي المجتمع المسلم من فتنة النساء. فمن هذه التدابير، أولا أمر الإسلام بالنكاح والزواج. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. في زماننا كثرت المهور حتى عجز الشباب عنها، وعلت مستويات العنوسة في بلاد المسلمين بسبب البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن التدابير التي جاء الإسلام بها لحماية المجتمع من فتنة النساء، ثانيا أمر الإسلام الرجال والنساء بغض البصر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا كنت لوحدك تحمل جوالك فأتت إليك صورة امرأة فاغضض بصرك لله، لأنك لو نظرت إليها فإنك ستجر إلى ما بعدها حتى يظلم قلبك. سأل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، قال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. أحيانا الرجل يكون ماشيا في الطريق فتصادفه امرأة فينظر إليها نظر فجأة لا نظر قصد، قال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك مباشرة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ومن التدابير التي جاء بها الإسلام لحماية المجتمع المسلم من فتنة النساء أن الإسلام منع اختلاط الرجال بالنساء. المجتمع المسلم مجتمع فردي لا يوجد فيه اختلاط، الرجل لوحده والمرأة لوحدها، المرأة الأجنبية. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، حتى يبعد الرجال عن النساء. وقال الله تعالى في خطاب أهل الإيمان من الصحابة لأمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، يدخل أحيانا على بيت أخيه فلا يجد فيه إلا زوجة أخيه. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. إذا دخل الرجل على زوجة أخيه واختلط الحابل بالنابل حصل الموت والفساد واختلاط الأنساب والزنا والفاحشة في المجتمع. وقال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء، أي ابتعدوا عن النساء قدر الإمكان الأجنبيات. ومن التدابير التي جاء بها الإسلام لحماية المجتمع من فتنة النساء أن الإسلام منع المرأة من أي تصرف يجذب أنظار الرجال إليها. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال كانت النساء يلبسنه قديما، فربما حركت المرأة رجلها فيترتب على ذلك ظهور صوت الخلخال مما يجذب أنظار الرجال إليها. فنهى الله تبارك وتعالى النساء عن ذلك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونهى الإسلام المرأة من التغنج ومن ترقيق صوتها. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض الشهوات من المنافقين ومن ضعاف الإيمان. ونهى الإسلام المرأة عن أن تخرج متعطرة، تخرج خارج بيتها متعطرة، لأنها ستجذب أنظار الرجال إليها إذا شموا رائحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها ليجد الناس ريحها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية. فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الدنيا، واتقوا النساء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أيها المسلمون عباد الله، ومن التدابير التي جاء بها الإسلام لحماية المجتمع المسلم من فتنة النساء ومن هذا الفساد، أمر الإسلام المرأة بالحجاب الشرعي. وهنا اختلطت المفاهيم في عصرنا، فصار لباس الكافرات حجابا شرعيا، وصرت ترى المرأة المتبرجة التي تظن نفسها أنها تلبس الحجاب الشرعي. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. هذا الكلام لأشرف نساء وأطهر نساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن، الأصل في المرأة أن تقر في بيتها وأن تجلس في بيتها، لا أن تخرج وتزاحم الرجال في الشوارع وفي أماكن العمل. قال صلى الله عليه وسلم لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم الزمن ظهور الحصر، يعني الزمن بيوتكن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من يدعو النساء الآن إلى التبرج هو داعية إلى الجاهلية الأولى، ومن يدعو النساء إلى الحجاب إنما يدعو إلى التحضر، يدعو إلى التحضر وإلى الطهارة وإلى الشرف. فالحجاب الشرعي يا عباد الله له شروط. إذا لم يوجد شرط من هذه الشروط في هذا اللباس فاللباس ليس بشرعي إذا خرجت المرأة من بيتها به. وهذه الشروط عددها 8. الشرط الأول أن يكون لباس المرأة سابغا لجميع جسدها. ثانيا أن يكون هذا اللباس واسعا لا يصف. ثالثا أن يكون هذا اللباس سميكا لا يشف. رابعا أن لا يكون هذا اللباس معطرا ولا مبخرا. خامسا أن لا يكون هذا اللباس لباس زينة في نفسه يجذب أنظار الرجال إليه. سادسا أن لا يكون في هذا اللباس تشبه بالرجال. سابعا أن لا يكون في هذا اللباس تشبه بالكافرات. ثامنا أن لا يكون هذا اللباس لباس شهرة. إذا وجدت هذه الشروط 8 واجتمعت في لباس المرأة فإن هذا اللباس وهذا الحجاب حجاب شرعي، وإذا لم يوجد شيء من ذلك في هذا اللباس فاللباس والحجاب ليس بشرعي. هكذا الإسلام يا عباد الله جاء ليحافظ على بنية المجتمع المسلم حتى لا يصير هم الرجال ملاحقة النساء، ولا ينتشر في المجتمع المسلم الفساد بأنواعه، وخاصة الفساد المتعلق بالشهوات، ومن أعظم هذا الفساد فتنة النساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا قوي يا عزيز، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر أسار المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.